الحمد لله القائل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وعد الصابرين بالثواب الجزيل والعطاء الكثير. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الصابرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بفعل ما يرضيه عنكم وما يجعله يحبكم وما يجعله معكم مؤيدا ناصرا. وإن من أعظم الصفات التي تستجلب هذه المعاني صفة الصبر التي تواترت النصوص بالأمر بها والترغيب بفعلها والحث عليها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول جل وعلا مبينا أن الصبر من أسباب النصر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا مبينا أن الصبر من أعظم أسباب دخول الجنة والعلو في درجاتها إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقول جل وعلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يكون مع الصابرين مؤيدا مناصرا كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد بشرهم بقوله وبشر الصابرين وبين أنه يحبهم فقال والله يحب الصابرين. وبين أن الصبر من أسباب رفعة الدرجة وأنه من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعلو درجة الإنسان ويكون من أئمة الدين بصبره بالتمسك بدينه والسير على طريقة نبيه. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول جل وعلا مبينا فضل الصبر وعظم أجره في الآخرة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لا شك أن مكائد الأعداء قد تكثر ويريدون شرا بالأمة كثيرا، لكن من خير ما يتواصى به في هذا الجانب أن يتحلى المؤمنون بالصبر مع بذلهم الأسباب لإزالة ذلك الأذى. قال تعالى عن موسى عليه السلام لما كادهم فرعون وأنزل بهم أنواع العقوبات قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. أمرهم بشيء باستعانة بالله وصبر على ما أصابهم من الأذى. وقال جل وعلا عن عباده المؤمنين في محاجتهم للكافرين المشركين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويقول جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إن الصبر على أقدار الله المؤلمة صفة أهل الإيمان، فإن الله لم يجعل الدنيا صفوا لأحد من الخلق مهما كانت منزلته، وحينئذ أمرهم بالصبر على هذه الأقدار المؤلمة. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه عليهم السلام ما نزل بهم من الأذى، وأنهم قابلوه بالصبر الجميل كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا شكوى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه المصائب يكفر الله بها عن العباد ذنوبهم: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكها، كما رواه مسلم في صحيحه. ويقول الله جل وعلا: واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول رب العزة والجلال مبشرا الصابرين وبشر المخبتين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وانظر من أمثلة ذلك، من أمثلة المصائب التي يصاب بها العبد، أن يصاب بأحد من أحبته وقرابته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن إذا قبضت جزاني إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر إلا الجنة، كما رواه البخاري. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته الجنة. إن من أنواع الصبر أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل وعلى ترك معصيته، فإن النفس تأمر بالسوء، وهناك أهواء ورغبات للنفوس قد تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل، وحينئذ يصبر العبد على طاعة الله ويصبر عن معصية الله رغبا في رضا الله وأملا في فضله، فيكون بذلك من الفائزين. يقول الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وإن من أنواع الصبر أن يخالط الإنسان غيره من الناس فيصبر على ما يصيبه منهم من أذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على أصحاب الولاية: من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية فاتقوا الله أيها المؤمنون بالتخلق بأخلاق أهل الإيمان الفاضلة، ومن أعظمها خلق الصبر. يقول الله جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعظم أجر الصابرين ورفع منازلهم بين المؤمنين. نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتخلق بخلق الصبر الذي تعلو به درجاتكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر الذي يكون من أسباب رضا الله، والذي ينتج عنه النصر وعلو الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن الصبر يكون مع من آذاك وأخطأ عليك، لا يكون مع من أحسن إليك وتفضل عليك. أيها المؤمنون، ينبغي بنا أن نتواصى بالصبر، وأن يحث بعضنا بعضا على الصبر على ما يصيبه من إخوانه، فإن الخطأ من طبيعة ابن آدم، فإذا أخطأ عليك أخوك فتقرب إلى الله بالصبر عليه والعفو عنه والإحسان إليه، حتى تكون بذلك من الفائزين. فإننا متى تواصينا بالصبر كنا من الناجين الفائزين، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وانظر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف صبر على الأذى الكثير الذي جاءه في الدنيا، سواء من كيد أعدائه، كم من مرة آذوا، وكم من مرة حاولوا قتله، وكم من مرة بذلوا له ما يكدر الفؤاد، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من الصابرين المحسنين. ألا صلوا عليه أيها المؤمنون، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم كن لإخوان لنا مسهم الضر وجاءتهم أنواع المصائب، اللهم أعنهم على أمور دنياهم، اللهم كن لهم معينا. اللهم يا حي يا قيوم ارفع الظلم عن المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وكفهم شر من أراد بهم شرا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.